بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ، حياكم الله وبارك فيك. الله يحييك سماحة الشيخ. هذا السائل حسن حاج من سوريا يقول: ما حكم من صلى الصلوات الخمس في وضوء واحد جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج على من صلى الصلوات الخمس في وضوء واحد، لأن المقصود أن يؤديها على طهارة، فإذا كان على طهارة فلا حرج. فلو صلى الفجر بالطهارة وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء صح أن يبقى، صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك فقال: عمدا فعلت، اللهم صل عليه وسلم. يعني لتعليم الناس. بارك الله فيكم. السائلة هم عبد المجيد من جدة تقول: بأنني أذهب إلى جماعة تحفيظ القرآن الكريم، وعند العودة إلى المنزل أعود مع السائق مع أخوات لي في الله، ثم تذهب كل واحدة إلى منزلها وأبقى وحدي مع السائق، والمسافة تستغرق حوالي 5 دقائق حتى أصل إلى المنزل. هل هذه خلوة يا سماحة الشيخ؟ نرجو الإفادة. الواجب على المؤمنة عدم الخلوة بالرجل الأجنبي لا في السيارة ولا في غيرها، ولا شك أن جلوس المرأة مع الرجل 5 دقائق أو أقل أو أكثر وحدهما خلوة. فالواجب النظر في الأمر، وأن ينزلكن جميعا أو تبقى اثنتان تنزلان جميعا حتى تحصل السلامة من الخلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. قال صلى الله عليه وسلم: نهى صلى الله عليه الخلوة إلا مع محرم. فالواجب على المرأة أن تتحرى هذا الأمر، وأن تحرص على الامتثال، وأن تحذر الوقوع فيما نهى الله عنه في السيارة وغيرها. نعم، جزاكم الله خيرا. هل المسافة يا سماحة الشيخ بين جدة ومكة مسافة سفر ولا بد لها من وجود محرم مع المرأة؟ حيث تقول هذه السائلة: بأنني أذهب مع زوج أختي ووالدتي وأختي إلى مكة لأداء العمرة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ ما بين جدة وما بين طائف ومكة كل سفر، فلا تذهب إلا مع محرم ولو مع أمها وزوج أختها. بين مكة وجدة ومكة والطائف سفر، جدة والطائف سفر، فالواجب الحذر من الإخلال بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع فيما نهى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فالواجب الامتثال والحذر مما نهى الله عنه. تقول هذه السائلة سماحة الشيخ: ما حكم لبس الأساور السلاسل والخاتم المصنوعة من الحديد؟ لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخاطب يلتمس ولو خاتم من حديد. الصحيحين يلتمس ولو خاتم من حديد، لكن كونه من الذهب والفضة أفضل وأولى في حق المرأة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى خاتم من حديد أو سوار من حديد لا حرج. أما الحديث اللي فيه أن رأى رجل عليه خاتم من حديث فقال: ما أضع عليك حلية أهل النار، وكذلك في بعض الروايات ريح الأصنام، هو حديث شاذ مخالف للحديث الصحيح. نعم، بارك الله فيكم. السائلة تقول سماحة الشيخ: هل يشترط لكفارة اليمين بالنسبة لصيام 3 أيام أن تكون متتابعة فإن كان يشترط أن تكون متتابعة فماذا أفعل بالذي قمت بأدائه؟ هل أقوم بإعادتها أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الصواب لا يشترط، لأن الله قال فصيام ثلاثة أيام وأطلق سبحانه وتعالى، لكن إذا صامت متتابعة يكون أحسن خروجا من الخلاف، لأن جاء مسعود وعن جماعة صومها متتابعة. ولكن الصواب أنه لا تجب، أنها لا تجب المتابعة، بل إذا صامت مفرغة أجزأت، إنما التتابع مستحب. بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: أختكم في الله من الرياض صاد باء ألف، تقول: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وشعري أمام أبناء عمي الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كانوا ما بعد بلغوا الحلم كأبناء العشر وأشباههم لا حرج، لقول الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فجعل من لم يبلغ الحلم طفل. فإذا كان الولد مراهق لأن يقع من هذه الثلاث، فينبغي للمؤمنة الاحتياط وعدم الخلوة به وعدم التساهل في كشف لوجهها أو شيء بدنها عنده. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نعود إلى رسالة بعث بها المستمع أحمد فارع الجمهورية العربية اليمنية، يقول: سماحة الشيخ، رجل قرر ألا يتزوج لضيق ذات اليد أولا، وثانيا للتفرغ في طلب العلم، مع العلم بأنه يخاف من الوقوع في المعصية، فهل في تركه للزواج إثم؟ وهل يجب عليه الزواج إذا استطاع؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الصواب أنه يجب عليه، إذا استطاع يجب عليه، ولا سيما إذا خاف على نفسه فلا إشكال له، لا إشكال في الوجوب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا أمر، والأمر الوجوب، فإنه أغض البصر وأحصل الفرج، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. المقصود أن الواجب عليه مع القدرة المبادرة في الزواج، وإذا كان يخشى صار الواجب آكد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: رجل يهمل أداء صلاة الفجر لعدم استيقاظه مبكرا، ويصلي الأخريات الفروض الأخرى في أوقاتهن، فهل يقبل منه هذا العمل؟ وهل يوجد عندكم ما تنصحونه به جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، لا يجوز أن يهمل الفجر ولا غير الفجر، يجب أن يحافظ على الجميع في أوقاتها مع الجماعة، وليس له وجه من الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، بل يجب أن يحافظ على الجميع في الجماعة في بيوت الله مع إخوانه المسلمين، فإذا قصر في ذلك كان عاصيا متشبها بالمنافقين، يستحق أن يؤدب من جهة ولاة الأمور. أما إن تركها بكلية، صلى تركها حتى طلعت الشمس متعمدا، فإنه يكفر في أصح قول العلماء، نسأل الله العافية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فليتعمدها ويجعل الساعة على وقت الذهاب إلى عمله بعد الشمس، هذا متعمد، فظاهر الحديث كفره، وهو الأصح أن من تعمد تركها واحدة حتى يخرج وقتها كفر. فالواجب الحذر، غاية الحذر من هذا العمل السيء. وإذا كان أسباب ذلك السهر، لا يسهر، يبادر بالنوم حتى يقوى على القيام في الفجر. فالغالب على هؤلاء أنهم يسهرون، فإذا جاء الفجر ماتوا، هذا حرام، هذا منكر. الواجب عليهم أن يبكروا حتى يناموا نومة تكفيهم، وحتى يستطيعوا القيام الفجر، يركز الساعة ويقوم صلي مع المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال أخير يقول فيه: إذا كره الإنسان شخصا آخر، نعم، إذا كره الإنسان شخصا آخر، هل يأثم الآخر إذا بادله الكره جزاكم الله خيرا؟ هذا يحتاج إلى معرفة الأسباب. كان كره لإظهار المعاصي فهذا مأجور ويستحق الهجر، أما كره لأمور أخرى فلا ينبغي، هذا لا ينبغي أمور دنيوية ينبغي يجاهد نفسه حتى يحبه في الله، والآخر كذلك لا يعامله بالمثل بل يحبه في الله إذا كان مطيعا لله مستقيما، ولا يجعل هواه تبعا ولا يجعل محبته تبعا لهواه بل تبعا للأمور الشرعية. فمن كان مستقيما وجب حبه في الله، ولو وجد منه ما تكرهه في حقك، يعني واجب عليك أن تحبه بالله وعليه يحبك في الله إذا كنت مستقيما. وأما أمور الدنيا التي تعرض للناس فلا بأس أن يهجره 3 أيام فأقل، إذا اشتد الأمر واحتاج إلى هذا 3 فأقل يجب الهجر فيها فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة فوق 3. جزاكم الله خيرا. إذا كان في حق المخلوق، يعني إذا كان من أجل حق المخلوق نزاع بينهم أو مضاربة أو ما أشبه ذلك فلهم أن يتهاجروا 3 أيام فقط. أما إذا كان لأجل الله المعصية ظاهرة أو البدعة هذا يهجر حتى يتوب ولو 1 أو 2 أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة بسبب عصيانهم في أمر الجهاد، تخلفوا عن الجهاد بغير عذر. سماحة الشيخ له فقرة أخيرة يسأل عن السواك بعد العصر في رمضان، ما حكمه؟ يقول حكمه لا بأس، حكمه سنة مطلقة جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم فالأصل وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطرة للفم مرة للرب، ويقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذه يعم صلاة الظهر والعصر وغيرهما في حق الصائم وغيره. من بنغلاديش السائل عبد الجليل علي أرسل بهذا السؤال، يقول ما هي البدعة وهل لها أقسام سماحة الشيخ؟ البدعة كل قربة تخالف الشرع قالها بدعة، كل من يتقرب بشيء لم يشرعه الله قالها بدعة، مثل الاحتفال بالموالد، مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مثل الاحتفال بأول يوم رجب يسمونها الرغائب، كل هذه بدعة. وهكذا ما أحدثه الناس من البناء على القبور بدعة، اتخاذ المساجد عليها بدعة، اتخاذ القباب عليها بدعة، منكر من أسباب الشرك ومن وسائله. كلها ضلالة، ما في أقسام، الصحيح كلها ضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، هذا الصواب، جميع بدعة ضلالة. له الفقرة الثانية سماحة الشيخ، يقول هل من الجائز قيام النساء بزيارة للقبور؟ هل هل هل هل من الجائز أن تقوم النساء بزيارة للقبور؟ لا ليس منها بل منكر، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زيارة القبور، زيارتهن ما تسمى بدعة، لكن إذا كنا قصدنا التقرب بذلك يكون بدعة من هذه الحيثية، ولا هي معصية لأنها وقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنساء منهيات عن زيارة القبور بل ملعونات، فلا يجوز لهن زيارة القبور، ولو تقرب بهذا لكانت القربة بدعة، لأن التقرب بشيء نهى الله عنه. السائل عبد الله صالح يقول في هذا السؤال، أرجو من سماحة الشيخ الإجابة على سؤالي، وهو هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟ الأنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا الإنسان من باب الطب مرض لا بأس، ولا لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة يقص منه قص تقصير، لأن الرأس للمرأة جمال. أما إذا كان العلة مرض رأى الأطباء، رأى الطبيب المختص أو الطبيب المختص أن الحلق هو العلاج فلا بأس. يقول السائل إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك؟ وإذا بعت الذهب بالذهب، يقول إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك؟ وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه؟ إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدا بيد، يعني إذا باع ذهبا بالفضة يدا بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثل مثل، لكن ذهب بذهب فضة بفضة لابد من التماثل والتقابض، شرطين أن يكون هذا مثل هذا، دينار بدينار، درهم بدرهم، مع التقابض في المجلس. نعم. السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول: ما هو الربا واشرحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو الربا واشرحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. الربا هو معاملة بين جنسين من غير قبض، أو بين جنس واحد من غير تماثل ولا قبض ولا ربا، إذا كان الجنسان من المكيل المطعوم أو الموزون المطعوم، أو من الذهب والفضة، أو من العمل التي تقوم مقام الذهب والفضة. فإذا باع عملة بعملة مثلها زائدة هذا ربا، أو باع عملة بعملة غيرها لكن من غير تقابض يكون ربا، لابد من يد بيد، دولار بسعودي يد بيد، دولار بجنيه عراقي يد بيد، وهكذا. وهكذا إذا باع حنطة بحنطة متماثلة يد بيد هذا ليس بربا، فإذا باع حنطة بحنطة أكثر صار ربا، أو فضة بفضة أكثر ربا، أو ذهب بذهب أكثر ربا، لكن باع الفضة بالذهب متقابضا فليس بربا في المجلس، أو باع الحنطة بالشعير يتقابضها في المجلس ليس بربا. فالحاصل إذا كان جنس واحد لا بد فيه من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس، وإلا يكون ربا. أما إذا كان جنسين فلا بد من التقابض، يكفي التقابض في المجلس، مثل ذهب بشعير، مثل ذهب بفضة، مثل شعير بتمر، تمر بملح بحنطة، وأشبه ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الله يوفقكم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيء؟ نرجو من سماحة الشيخ التوجيه في ذلك، مأجورين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للأب أن يأخذ مهر البنت ولا يعطيها منه شيء؟ وجهونا بهذا. هذا في التفصيل، إذا أخذه وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذها ولا يعطيها شيء ما يجوز، يعني يضرها، لكن له أن يأخذ شيء ما يضرها، جهاز كثير جهزها من بما يكفيها ويأخذ زائد ما في بأس، أو يأخذه وجهزها من عنده بما يلزم، مثل هذا المال صرفها في جهاز من الجهات، ولكن جهزها من عنده بما يلزم لا بأس. المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيء لا يضرها. بارك الله فيكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أما الأخذ فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي ما كانت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وإذ لآخر أنت ومالك لأبيك، فلا هو يأخذ مالي ولده لكن لا يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. السائلة علوة من أبها تقول في سؤالها الأول: هل دعاء الاستفتاح واجب على المسلم أن يقرأه في النوافل وفي صلاة التراويح، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ وجهونا بهذا. تقول السائلة: هل دعاء الاستفتاح واجب أن يقرأه المسلم في النوافل وفي صلاة التراويح، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ دعاء الاستفتاح ليس بواجب، سنة مستحب، لا تبطل الصلاة بتركه لا في النافلة ولا في الفريضة، ولكنه مستحب. يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بعد الإحرام، بعد التكبيرات الأولى قبل أن يقرأ، أو يأتي بأنواع الاستفتاحات الأخرى، مثل: اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما نقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد، أو غيرها مما صح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسهلها وأخطرها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. تقول السائلة سماحة الشيخ: ما هو وقت صلاة التهجد؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ مأجوري. يقول تقول السائلة: ما هو وقت صلاة التهجد؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟ مأجوري. يبدأ من بعد صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر، هذا التهجد. إذا صلى الناس العشاء دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، فإذا أوتر في أول الليل أو في أثناء الليل أو في آخر الليل كله حسن، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد نافلة لك. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالسنة قيام الليل من الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ولو بركعة واحدة، لكن إذا صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر يسلم كل ثنتين، هذا هو السنة وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا نسي الإنسان ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة حين يصلي، فهل يسجد للسهو أم أن صلاته بطلت؟ لا حرج عليه لنسي السورة، لأنها مستحبة من الواجبة، الواجب فاتحة، فإذا نسي السورة وركع ليس عليه شيء، وإن سجد فلا بأس، لكن لا يلزمه شيء. هذا السائل نبيل محمد حرفوش بالرياض يقول: لقد حدث في صلاة العصر ذات يوم أن الإمام في سجود الركعة الرابعة الأخيرة أتى بسجدة واحدة ولم ينتبه أحد، على أساس بأنه أتى بالسجدتين، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين للإمام: ناقص سجدة، فأتى الإمام بسجدتي السهو فقط ولم يأتي بالسجدة الناقصة. السؤال سماحة الشيخ: هل صلاة العصر هذه ما زالت معلقة لكونها ناقصة سجدة وهي ركن من أركان الصلاة، أو تعتبر صحيحة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الإمام تذكر أنها ترك السجدة يلزمه الإعادة، وهكذا من معه يعيدون، لأن سجود السهو لا يكفي عن السجدة، والواجب عليه أن يأتي بالسجدة ثم يأتي بالتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو، ويسجد قبل السلام فلا بأس بسجود السهو. وبعض أهل العلم يرى أنه يقوم يأتي بركعة كاملة، لكن الصواب أنه يأتي سجدة يكفي، يعود يأتي بسجدة يجلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم يسجد، ثم بعد السجود يقرأ التشهد ثم يسلم ويسجد للسهو بعد ذلك، وإن سجد قبل السلام للسهو فلا بأس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أرسل بهذا السؤال من الزلفي عين ميم ميم، يقول: سماحة الشيخ، والدي متزوج ثلاث نساء مع والدتي، ولكن أبي لا يأتي والدتي علما بأنها هي أم الأولاد من مدة تزيد على 6 سنوات تقريبا. يقول هذا السائل من الزلفي عين ميم ميم: والدي متزوج من 3 نساء مع والدتي، وأبي لا يأتي والدتي علما بأنها هي أم الأولاد من مدة لا تزيد ما يقارب على 6 سنوات تقريبا، وكان السبب في ذلك هو أن والدي كان يأتي متأخرا من الليل إذا كان يومها، وبعكسه مع نسائه الأخريات، ووالدتي لم تصبر على هذه الحالة وعلى هذا الظلم وغيرها، فقالت له إذا كان نعم وأمي نعم ووالدتي لم تصبر على هذه الحالة وغيرها، فقالت له إذا كان هذا حضورك لي وهذه حالك معي فلا تحضر. السؤال: هل الإثم على والدي الذي ترك والدتي مدة 6 سنوات، أم على والدتي التي قالت لا تحضر عليها شيء وهي تقصد بالحضور المتأخر من هذا الزوج وإحضاره الطفل يجعله ينام في فراش والدتي؟ أرجو منكم الإجابة يا سماحة الشيخ. لا شك أنه أخطأ، لأن الواجب عليه العدل، إلا إذا كان بلغها جاي زلت ولا طلقت، هذا قد اعتذر إليها. أما كونه يقسم للثلاث ويتساهل بحق الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها، هذا منكر، لا يجوز، هذا ظلم. ما الواجب عليه إما أن يعدل وإما أن يطلق، إلا إذا رضيت قالت أنا سامح، ولو ما جيت متى إن جيت فلا بأس وما جيت فلا بأس، فلا بأس إذا سمحت لا بأس. سودة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت زمعة أراد أن يطلقها، فقالت يا رسول الله دعني في حباله وأنا سامح عن حقي لعائشة. فأقرها في حباله وبقيت في زوجة له ولم يطلقها برضاه. فإذا سمحت والدتك فلا بأس، وإلا فلها طلب الطلاق إما يعدل وإما يطلق، والإثم عليه إذا كانت لم تسمح. نعم. سماحة الشيخ، العدل بين الزوجات أمر مطلوب، هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يعددون؟ نعم، الواجب عليهم جميعا التقوى الله سبحانه وأن يعدلوا. فلن عند زوجتان أو ثلاثة أو أربعة الواجب عليه التقوى الله وأن يعدل أو يخير المرغوب عنها، يقول إن شئت صبرتي وإن شئت طلقت. أما يظلمها ويؤذيها لا، بل يجوز لها يقول لها أنت سامحة فلا بأس وإلا طلقتك. فإن سمحت فالحمد لله ولا طلقها. أما أن يظلمها ولا يطلق لا يجوز، بل يجب العدل في المبيت وغيره، لأن الله جل وعلا أوجب العدل. والله يقول وعاشرهن بالمعروف، فالواجب العدل بين الزوجات. ويقول صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فعلى الزوج أن يعدل بين زوجتين أو أكثر، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها أنا راغب أن أنت تبين تصبرين متى شئت جيت ولا فلا، وإلا طلقتك لا بأس قد برئ. إذا سمحت لا يضره ذلك ولا حرج عليه، وإذا لم تسمح يطلقها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة أم عبد المجيد من جدة تقول: جدتي لا تحفظ إلا قليلا من القرآن الكريم، حيث أنها تخطي في سورة الفاتحة، وقد قال لها حيث أن تقول السائلة جدتي لا تحفظ إلا قليلا من القرآن الكريم حيث أنها تخطي في سورة الفاتحة، وقد قال لها البعض من الناس في قريتنا إذا لم تحفظي في صلاتك سورة الفاتحة فإن صلاتك غير صحيحة، فهل هذا صحيح؟ وقد ماتت على ذلك، فهل صحيح أن من لم يقرأ سورة الفاتحة بصورة صحيحة لا تقبل صلاته يا سماحة الشيخ؟ صلاتها صحيحة ومعلورة الحمد لله. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما دام عالجت واجتهدت ولم تستطع صلاتها صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لا يستطيع تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا كانت لا تستطيع عالجت نفسها ولم تستطع تسبح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محل قراءة يكفي. أما اللي تعمد يستطيع لكن تعمد ما يقرأ الفاتحة ما تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. لكن إذا كانت امرأة عجزة أو رجل عجز الله يقول فاتقوا الله صلاته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلاته صحيحة والحمد لله. لكن يعلم يأتي بالتسبيح سبح بدل الفاتحة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. الله جميعا. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.